الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الزكاة واعتصموا والذين هم عن والذين هم للزكاة فاعلون الذين

زمان فأسكنوا